أقول أنه لا مجاز في اللغة لكن لا مجاز في القرآن. يبقى لنا مسائل, لأنه طبعا لا مجاز في القرآن حتى نبين, يعني نشوف المسألة في كما قال علماؤنا يقولون بالنسبة للغة في يعني مواضع اللغة يقولون تعرف بأدلة. الدليل الأول بأنك تقول هذا من وضع اللغة أم لا, من المقصود بالفهم تفهم ما يراد منه, وهذا من السياق والذي يفسر ذلك, وكما قلنا في لغة العرب في هذا الباب. فكقول مثلا أن تقول الكلام إن مقصود الكلام هو الإفهام, والإفهام إنما يتم إذا علم أن ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى. لو ضربنا مثل فقط بكلام الله جل في علاه, قال الله جل في علاه عن السفينة تجري بأعيننا, ها مش حقيقة. الآن كيف تكون حقيقة الآن ونحن نعلم يقينا أن السفينة نوح لم تجري في عين الله جل في علاه؟ كيف صارت حقيقة؟ المسألة منتهية, ولن يجد إلا ما نقول به, لن يجد ذلك إلا أن نقول به. وأيضا في مسألة يد الله فوق أيديهم, وأيضا ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا, كلها تجري على هذا الباب بأنها فهم من السياق. فإذا يقولون العلماء يقولون بأن هذا الفهم من السياق والأمر الثاني ما يتبادر إلى الذهن. الحقيقة تعرف من هذا, يبقى الحقيقة أول شيء تعرف من السياق المفهوم من الكلام, لأنه كيف أقول حقيقة الذي يراد فهمه كما قال الشافعي أمنت بالله بما جاء الله وعلا, فالمفهوم من الكلام يثبت لك أنها حقيقة. والثاني أول ما يتبادر إلى الذهن فتكون حقيقة. المتبادر للذهن هو الأصل, يعني أنا أبقى اللفظ على ظهير, أول ما يتبادر إلى الذهن فقل هذه هي الحقيقة, هذه هي الحقيقة, يعرف بها الحقيقة. والحقيقة نوعان, حقيقة إفرادية وحقيقة إيش مركبة, قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم. فالحقيقة المركبة هذه تعرفها بالتركيب, يعني لا يصح أن تكون أن يكون المعنى على الإفراد بل على التركيب. كمثلا إذا قلت رأس الإبرة, رأس الإبرة عرفت منه معنى. إذا قلت رأس الجبل فمعنى إيه مختلف. يبقى حقيقة التركيب لا تعرف المعنى إلا بالتركيب, كما قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم. اليد هنا لا تعرفها حقيقة إلا بإيه, بالإضافة. لذلك شوف أنت لما يقول يوم يكشف عن ساق, ما تستطيعش الآن تفسر التفسير الذي تريده بالمسألة بأسرها على الإضافة, بالتركيب تعرف المعنى بالتركيب. هذه أيضا الحقيقة, يبقى الحقيقة إفرادية وحقيقة مركبة. والحقيقة تنقسم إلى ثلاث كما قلنا, حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. الجماهير العلماء, دعك الآن من حقيقة شرعية, لأن الجميع متفق على أن الأصل في اللفظ إن تنازع بين حقيقة شرعية وحقيقة لغوية أو عرفية يقدم الحقيقة الشرعية. كالصلاة, قال الله تعالى أقم الصلاة. الصلاة في اللغة إيش؟ الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء, وباتفاق في قول الله تعالى أقم الصلاة لأنها حقيقة الوضع هنا, الله تعالى الوضع اللغة أصلا, فهي حقيقة الشرعية نقلها من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية اللي هي الأفعال المخصوصة في أوقات مخصوصة, فتكون الصلاة هنا الحقيقة الشرعية تقدم, ده باتفاق. ثم إذا حدث التنازع بين الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية, الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقدمون الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية, أما الأحناف فيقدمون الحقيقة اللغوية, ولذلك كان لها أثر في المسائل الفقهية. يبقى الأئمة الثلاثة يقدمون الحقيقة العرفية على الحقيقة الإيش اللغوية. ولو ضربنا مثلا بذلك مثلا الغائط, صحيح ها, او ممتاز الدبه. لو قلنا وهذه عليها فروع فقهيه كثيره جدا, قلنا الدبه اصلها في اللغه كل من يدب على الارض فهو ايه, دبه, صحيح. لذلك قال الختيار, قال يتندم على الشباب لو يعرف الشباب مات, شاب مات, قال الرجل الختيار قال زعمتني شيخا ولست بشيخ, إنما الشيخ من يدب دبيبة. فكل من دب على الأرض فهو إيه؟ شيخ. لا مش هو شيخ, فهو دابة. كل من يدب على الأرض فهو دابة, صحيح. هذا في اللغة. أما في العرف لا دب إلا بأربعة أرجل, يبقى طرزان دابة لأنه بيمشي على الأربعة, صحيح. إذن الدابة هو من كان يمشي على الأربعة, ذوات الأربع هي الدواب, صحيح ولا لا؟ يبقى من قال ما آذيت رجل صفع رجل على وجهه, ثم قال والله ما أذيت دابة. يحنس ولا ما يحنس؟ شوف لا المسألة بقى علميا فيها خلاف، سترجع إلى الدابة في الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. فالحقيقة اللغوية الدابة، ها كل من دب على الأرض، وهذا من يقدمه الأحناف، فالأحناف يقولون عليك الكفارة. حنس صح عليك كفارة، عند من يقول بأن المسألة الغموس فيه كفارة أم لا، لكن عليك كفارة صحيح. وأما الجمهور فيقولون لا عليك شيء. ليش؟ هو هو هو هو هو لم يؤذي دابة، هو آذى رجلا. طب قال رجل اليوم لا يمر علي حتى آكل دابة، أنتم من أكل لحوم البشر، حتى آكل دابة. فأتوا له ها بفرخ طير بحمام ويمام فأكله. فما رأيكم عند الأحناف؟ شوف لك عند الأحناف ده، شفت بقى الطير والدواب، شفت انت فين هينزل فيها الطير غير الدواب صحيح ولا لا؟ ما يدخل فيها في هذا الباب. يبقى إذن عندنا الحقيقة شرعية لغوية عرفية. والصحيح أن الأصل تقديم الحقيقة العرفية، لا الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، هذا بإيجاز في الكلام على هذه المسألة، مسألة الحقيقة والمجاز، حتى لا نطيل القول فيها. يبقى لنا أن نقول بأن الذين يقولون بالمجاز إنهم يدعون بأن ظاهر كلام الله كفر. نعم يقول بذلك، ظاهر كلام الله كفر، يقول يد الله فوق أيديهم، قالوا أخذتموه على الحقيقة فهذا كفر لأنه تشبيه، وبهذا يجعلون ننسلخ من العقيدة الصحيحة ونصل بها إلى إيه؟ الزنادقة والقرامطة. هذا بالنسبة للكلام على القول في الحقيقة وفي المجاز. حاضر. نية القائل في ايش؟ كيف نية القائل؟ لا هي الاعراف. لذلك بعض العلماء يقولون والمفتي الذي يفتي لاحد، تفضل شيخ جزاكم الله خير، زادكم الله حرصا، المفتي الذي يفتي لابد ان ينظر في حال المستفتي وفي بلد المستفتي، لان ممكن في بلد المستفتي يذكرون بان السمك لحم، وممكن في بلد المستفتي لا يرى اللحم الا لحم بهيمه الانعام فقط، مع ان الله سمى السمك ايش؟ لحما، صحيح ولا لا؟ فهم يقولون اذا افتلوه لو طلق، قال لو اكلت لحما اليوم فامراتي طالق، حكم معلق على الحقيقه هنا عندما تضع شيء في مواضعه. طيب بهذا نكون انتهينا من هذه الجزئيه. يعني انت الان اصلا لما تقول لا يسعنا بان نقول لا مجاز في الصفات، ماذا سيحدث؟ جعلت على الرجل الذي يقول المجاز الحجه عليك. حاضر شيخ، جعلت له الحجه عليك، اقول لك فرقت من غير مفرق، ما في القران، ما هو هيقول بقى اللي انت بتعمله هذا احترازا، فكون محترزا كابن تيميه وقال لا مجاز في اي مجال، ما في مجاز، فاهم؟ لا ما هو لو قال بذلك هيخالف الواقع، لكن فارق أن تقول لا مجاز في القرآن والقرآن كله حقيقة والله واضع اللغة، هذا أرحم لك. تفضل شيء. قال بها ولا تدع، وهذا العلماء يقولون بأنه الفقر صحيح كده، ولا تدع لذك مغلولة إلى عنقها ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ما وجه المجاز فيها؟ ما هو على البخل، ما نوع المجاز فيها؟ يقولون أنه اليد كأنها مغلولة في النفقة، النبي صلى الله عليه وسلم وصفها في الثوب الضيق، وأنه إذا أراد أن ينفق لا ينفق، فهي من أسلوب العرب أيضا، هذه من أساليب العرب. الخلاف هيؤدي لشيء واحد، أنا أقول لك شيء ثمرة الخلاف، ما هو شوف الذي يقول بالمجاز ماذا سيقول؟ سيقول كل ما أتيك بمثل هذا تقول هذا من أساليب العرب بالسياق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ظاهر جدا، لأن أنا كده الآن هجعله من وضع الإيه؟ الشر. الإنسان قال على القميص الضيق أنه إذا أراد أن ينفق تضيق عليه حلقاتها، فهو يقول كل ما أقول لك بمثل ستقول لي هذه من أسلوب العرب، سميه كما تقول هذا أسلوب العرب، لكنه في حقيقة الأمر أنه على المجاز. الثمرة إيش هي؟ الثمرة هو أن الإقرار بوجود المجاز سيكون تكئة لمن إيه؟ لمن يجعل ظاهر القرآن كفرا. فهمتني حضرتك؟ فيكون الحق في هذه المسألة حسم المادة. لذلك أنا أقول الأسلم أن نقول القرآن لا مجاز فيه، لأن حقيقة الشرع فيها قوية جدا. أما اللغة ممكن يسع الكلام في هذا الباب. لا، قال باللازم. لذلك أنا أقول أصلا في الحقيقة ثبت العين، ثم قل بالعين ما الوظائف، ماذا تفهم من العين؟ أفهم كذا وكذا، البصر والرعاية والكلى، فهمت؟ لكن أنت إيش فعلت؟ نقلت العين التي هي أصل العين، نقلتها لإيه؟ لبعض الفروع، اللي هي بعض الثمرات، بعض اللوازم. فلما تنقلها من الأصل إلى اللوازم، ماذا فعلت؟ فرغت المعنى الذي أراده الله لنا من محتواه، وجعلت أن الله كلمنا بما لا نعقل، وهذا خطأ مبين. نعم شيخ. وكلام كلام جيد شيخ، كلام جيد انك تقول بذلك. فلما هنرد كما تقول حضرتك بانه المجاز، نقول في مجاز حتى لا نخالف الواقع ولا نخالف المدون، ونقول يقيد بفهم السلف، هيرجع بعد ذلك الى ما قال ابن تيميه بطريقه اخرى، ان كل هذا من اساليب العرب فصارت حقيقه، كمثل العجمه في القران فاكهة وأبا مثلا. طيب، قالوا هذه الألفاظ وإن كانت على العجمة، لكنها على الراجح عند المحققين، لكنها يعني لما جاءت في القرآن صارت إيه؟ معربة، فصارت على الحقيقة. فسيرجع إلى مثل هذا لحسم المادة وسد الذريعة، وهي مسألة صراحة شائكة عشان نتكلم بحق. لكن الأسلم أن تقف عندها معظمة في مسألة القرآن، يعني كما قلت لك لازم القول بالمجاز أمران. الأمر الأول هو أن ظاهر القرآن كفر، ستقول بذلك يد الله فوق أيديهم لا لاستلات قدر ونعمة، إذن خاطب الله بما نعقل، وإذن فرغ المعنى المراد مما حتى نصل إليه. بعد ذلك لن نثبت صفة لله دل في علاه. الأمر الثاني، هذا الأول. طب الأمر الثاني كما قلت مسألة القول بالمجاز في القرآن، فالمجاز يجوز حذفه ونفيه، صحيح؟ يبقى ستنفي ايه؟ آية من الكتاب، فيدخل في مسألة تكذيب القرآن. وهذه يمكن قاسمة الظهر للكلام بالمجاز في القرآن، قاسمة الظهر بالمجاز في القرآن هي مسألة جواز الحذف. لما تقول رأيت أسدا، صح تحذفه ولا ما تحذفه؟ رجلا مغوارا، حذفته ولا ما حذفته؟ يبقى إذن لو فعلت ذلك في القرآن أنت كذبت في القرآن. حاضر. نعم. ما بالحقيقة يد الله فوق أيديهم. نعم. والفوقية، شوفوا أنتم بقى هنا الآن ساعة، الفوقية لا تستلزم المماسة ولا المخالطة ولا، وممكن ما تستلزم القرب، لكن نقول حتى الفوقية فيها قرب أو ليس بقرب، لكنها فوقية. تقول سرت والقمر، القمر فوقك ولا غير فوقك، صحيح ولا لا؟ ولا مماس، ايش فيها؟ يد رفق فوق ايديهم ولا مماس. ايوه مالها؟ لو قلنا مثلا ان هي مغلوله الى عنقين، كما ده لازم، ما خلاص نصوم العرب كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالحقه الشرعيه، بالقميص الذي يضيق عليه حلقاته ولا استطيع ان ينفق مالا. لو قلنا رجل، خلاص هذا يعرف بمفرده، صحيح؟ يد، اليد يد الله، عشان حتى اعلم المعنى لابد ان اراها مركبه لا مفرده، لان ممكن تكون لها بمعنى اقول يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود. الساق هذا ممكن تطلق على ايه؟ هو المعنى ممكن تطلق على، لا، على خلف الرجل، صحيح؟ اللي السمانه كما يقولون، وممكن تطلق على الشدة، لغة تحتملها هو الآن، وممكن تطلق على وتكون حقيقة في ذلك، صحيح ولا لا؟ طب ما كيف أعرف المعنى المراد من الآية؟ لأن أنت مطلوب شرعا أن تدور مع مراد الله حيث دار. فإن كانت مركبة المعنى لا يكون لك، لا تصل إليه إلا أن يكون مركبا. فهمت؟ أحسن. حدوث الكلام يعني الله تعالى اتصف بالكلام يتكلم بصوت وحرف، لكن هذا حادث لم يكن متكلما قبل، يبقى معنى ذلك قبل لم يكن له صفة الكمال، واتصف بالكمال بعد ذلك، وهذا معناه أنه قد وصف ربه بالنقص، والله منزه عن كل نقص. جزاك الله خير. الإسبال حمل المطلق على المقيد في الإسبال خطأ بين، وهو قول الجمهور صراحة، المسألة فيها خلاف. الجمهور يرون أن الإسبال المحرم هو الإزبال بخيلاء، حمل المطلق على المقيد، لقول السلام من جرى ثوبه خيلاء. وهذا الحمل أصوليا خطأ، لأنه اتفاق العلماء في عندنا أربعة أحوال في مسألة حمل المطلق على المقيد. إيه؟ أربعة أحوال: أن يتفق في الحكم ويتفق في السبب، أن يختلف في الحكم ويختلف في السبب، أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم، أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب. يتفق في الحكم والسبب باتفاق الحمل، يختلف في السبب والحكم لا يحمل، يختلف يتفق في الحكم يختلف في السبب. فيه خلاف الجمهور يقولون يحمل كفارة اليمين وكفارة الظهار، كفارة القتل وكفارة الظهار. اصبر بس. الرابع هو المهم عندنا: اتفق السبب واختلف الحكم، هذا باتفاق، وان كان بعض العلماء قالوا يحمل، باتفاق المحققين قالوا لا يحمل. هنا الإزبال اتفق السبب، ما اسفل الكعبين ففي النار إزبال. قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه، فاتفق السبب واختلف الحكم. الحكم الاول في النار، ما اسفل الكعبين في النار. الحكم الثاني لا ينظر الله اليه فلا يحمل، لان الحكم مختلف. شوف النهاية. حتى لو قلت بالحمل، كيف تحمل وفي مسند أحمد حديث ظاهر صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإزبال مخيلة. خلصت. أي إزبال هو الآن؟ قال الإزبال نفسه مخيلة. والتفسير هنا يعني الإزبال وسيلة للخيلاء، فهمت؟ والقاعدة الفقهية تقول الوسائل لها أحكام المقاصد. الإبانة ابتدع رهبانية منقطع بمعنى لكن، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء، يعني لكن ابتغاء، عملوا كده ابتغاء رضوان الله لكن ما وصلوش ليه. لكن بمعنى لكن، ها الاثناء المتصل، يبقى المستثنى منه هو جزء من المستثنى. ماشي. الآية منقطع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزقكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.